هذا يسمى في علم المصطلح اضطراب. اضطراب، والاضطراب من سبب الضعف. أضرب لك مثالا للتوضيح بعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أصل المرأة ما كانتش يعني عالمة، خدت بالك بالأحاديث، عشان نقول مرة سمعته من أم سلمة ومرة سمعته منين؟ من عائشة. يعني لو جلس بيننا الآن مثلا أحد مشايخنا وراح لك إيه؟ قال ابن عثيمين كذا، قال ابن باز كذا، قال الألباني كذا، يقول آه ممكن يكون اطلع على كتب هؤلاء، صح ولا لا؟ ما عندكش إشكال. لكن تعالى واحد عمي بسيط لا يعرف شيئا، خدت بالك؟ يعني لو نظرت إلى صلاته لأخرجت له مجموعة من الأخطاء. تيجي تكلمه، انت عارف الفتوى الفلانية حلال ولا حرام المسألة الفلانية؟ يقول لك حلال، وقال بكده الشيخ عبد العزيز بن باز. بعدين يقول لك ايه؟ حلال، وقال بكده الشيخ الألباني. انت بالله عليك الرجل ده سمع من الألباني وابن باز؟ الجواب هو متلخبط، مش عارف جاي من الألباني ولا جاية من ابن باز. لو انه طالب علم هقول اه ان وردت عن الألباني وردت عن ابن باز، لكنه لما ما كانش طالب علم قلنا ان ده اضطراب. المرأة لانها ليست من رواة الاحاديث قالت مرة عن عائشة ومرة عن ام سلمة، يبقى المرأة دي مالها؟ مضطربة. المرأة مالها؟ مضطربة، والاضطراب بسببه يضعف الحديث. علة اخرى، قال البخاري تروي الاعاجيب. واحد من الناس يقول لك كلمة دي مش جارح من عند البخاري، مش جارح. طب ايه رأيك ان كلمة عجيب في الاغلب تأتي للانكار، في الاغلب تأتي للايه؟ انكار. اسمع كده، قالوا إن هذا أو قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إيه؟ عجيب، هذا شيء عجيب. يبقى معنى ذلك كانوا يصدقون هذا الشيء ولا كأنهم لا يصدقونه؟ يبقى كلمة عجيب في أغلب استعمالها في كتاب الله سبحانه وتعالى تأتي على شيء يصدق ولا على شيء لا يصدق؟ الجواب، فلما البخاري، والبخاري كان مؤدبا، يعني ممكن لو واحد يبقى عندك مثلا يحيى بن معين أعطاه كلمة أسقطه الأرض، خدت بالك؟ إيه ده كذا وده كذا ومش عارف إيه، البخاري يجي يقول لك كتبوش عنه، ما كتبوش. ليه؟ كان بيخاف. البخاري يقول أسأل الله ألا يحاسبني عن إنسان تكلمت فيه، يعني تكلمت فيه، إنما أردت أن أنقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يطلع الصحيح من الايه؟ ضعيف. كلمة تروي الاعاجيب على منهج رجل زي ده، يعني انا انت لو عارف واحد جريء مثلا في كلامه كده بيغبط اي كلمة وراح قال لك ايه؟ راح تيجي تقوله ايه رأيك في فلان؟ يقول لك كويس، بس كلمة بس تقول ايه بس؟ ده لو عنده حاجة كان عمل ايه؟ كان قالها، خدت بالك؟ لكن انت عارف واحد مؤدب كده ما بيتكلمش في حد كتير، خدت لك؟ ولو يتكلم يتكلم في بعض الكلمات، فجي رحت انت بتكلمه قال لك فلان ده بس وراح ساكت، تعرف ان في حاجه ولا ما فيش؟ طيب البخاري من النوع ده، من النوع ده، راح قال على المراه تروي الايه؟ الاعاجيب. يبقى الكلمه دي وراها ايه؟ وراها حاجه. وعلى ذلك الحديث ضعيف، ضعف الشيخ الالباني. ياتون يستدلون ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل او كل ما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت. ليه؟ قال لك اصل الطواف بالبيت في المسجد. الطواف بالبيت فين؟ فمنحها من الطواف عشان الطواف فين؟ في المسجد. لا، منحها من الطواف لان الطواف صلاه، الطواف بالبيت صلاه، كما ورد عن ابن عباس، من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا السعي بين الصفا والمروه في ايامنا دخل فين؟ دخل بالمسجد ولا ما دخلش؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول افعلي كل ما يفعل الحاج الا الطواف، هل استثنى السعي بين الصفا والمروه؟ طيب السعي بين الصفا والمروه دلوقتي دخل فين؟ اذا كان النبي ما كانش هيعرف كده، رب النبي كان يعلم ان هيجي ايام بكده، صح ولا لا؟ وكلام النبي عليه الصلاه والسلام ده بنقيم عليه شرع. يقول لك طيب يا عمي احنا بنقول الحائض ما تدخلش المسجد عشان احنا بنقصها على القذورات، مش المسجد، تنقيه تطهره من القذورات. قال لك واحنا بنقصها؟ يا رجل الله يهديك، ولقد كرمنا بني ادم، حملت امراه مسلمه لله جل وعلا تقصها على قذورات؟ قال لك طيب مش انت لو اكلت بصلا او ثوما فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا؟ طب ما ريحه الحيض برضو ريحه كريه، يبقى ما ينفعش قياسا على البصل والثوم. اسال المراه بص على ايه؟ على البصل والثوم. طب بالله عليك انت يا متجوز امراتك لما تكون حائض وقاعده جنبك انت بتشم رائحة الحيض؟ انا بسألك يا متجوز بتشم رائحة الحيض؟ ده رائحة الدم، رائحة الدم. هتجيش تقولي لكن بخلاف واحد بتاع بصل ولا توم اقف جنبه وشم الريحة بقى، هتشم ولا مش هتشم؟ ايوه قياس هذا يأتي ويروح قايل لك ايه؟ خلاص يا عم احنا بنقول ان المرأة الحائض كان زمان على ايام بني اسرائيل كانوا بيخرجوا ويغروا الرجال والكلام دون، وبعد ما بيغروا الرجال ان رب العالمين سبحانه وتعالى ضرب عليهم الايه؟ الحيض عشان ما يروحوش للمساجد. احنا بنقول ان ده شرع من؟ قبلنا، صح؟ واحنا قال رب العالمين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، وقد اتى في شرعنا ما يخالفه. يقول لك بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعتزلنا وليعتزل الحيض المصلى، لما امر في العيد يخرجوا الحيض والكل والحيض يعتزل المصلى. المصلى تاتي بمعنى الصلاه، او لو انها اتت بمعنى المكان. هضرب لكم مثال يا اخواني، النبي عليه الصلاه والسلام مش قال الكل يخرج؟ طيب الحيض والكل، طيب الحيض والكل خارج، لما يقول لهم اعتزلوا المصلى هيقفوا فين؟ هيقفوا فين؟ ما برضو بنفس المكان بس ورا. ليه؟ علشان لما يجي يصطف الصفوف للصلاة ما يتلخبطش الحائض مع غير الحائض. يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم المؤمنين عائشة روحي ناولين الخمرة، قالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. بنقول آه، لأن منهم اللي قال إن الخمرة كانت في المسجد ومنهم اللي قال كانت في البيت. انتوا عارفين لو ان المساله كده زي ما انتوا بتقولوا، تقولوا ام المؤمنين عائشه كانت الخمره في المسجد وعارفه ان ما ينفعش ان هي تدخل الايه؟ المسجد، ولذلك قالت له ده انا حائض، قال لها حيضتك ليست في يديك لانها هتناوله بايه؟ لا يا اخوي، ام المؤمنين عائشه رضوان الله تعالى عليها ظنت ان حيضتها ستؤثر في الايه؟ في الخمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها حيضتك ليست فين؟ في يدك، لانك هتمسكي الخمره بايه؟ بأيديك. وإلا لو إن مسألة المسجد كان هيقول لها حيضتك ليست في رجلك، لأنها تدخل المسجد بإيه؟ برجليها. وتفسير آخر حيضتك ليست في يديك، يعني هي بقدرة الله وليست من أمرك إن أنت ترفعيها أو تنزليها. ما بالك بقى إن وجدت حديثا في البخاري امرأة تقم المسجد، كانت بتعمل في المسجد؟ بتكنس المسجد. كانت موجودة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وماتت بالليل، راحوا دفنوها. النبي عليه الصلاة والسلام تاني يوم بيسأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت، طب ما قلت ليش ليه؟ قالوا يا رسول الله لأنك ماتت بالليل وإحنا خفنا إن إحنا نزعجك. الشاهد إن المرأة دي كانت تقم المسجد وكانت ضرب أخباء في المسجد. المرأة دي كانت بتحيض ولا ما بتحيضش؟ الأصل في النساء إيه؟ الحيض. يقول لك لا، المرأة دي كانت كبيرة في السن يائسة من المحيض. طب هات لي رواية بكده، هات لي رواية ان المرأة دي كانت كبيرة في السن وما بتحيضش. الاصل في النساء ايه؟ الحيض. ثم النبي عليه الصلاة والسلام جوز الاعتكاف للنساء ولا لا؟ وزوجاته من بعده اعتكفنا في المساجد، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال صلى الله عليه وسلم المرأة اذا حاضت وكانت معتكفة تخرج؟ ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. من ثم يا اخواني دخول المسجد الى الحائض يعني ليست من المسائل اللي تعمل ضجة وخصام ونزاع. انت ملت الى قول خلاص، مال اخر الى قول خلاص، وكل ولكل وجهة نظر. فما بالك ان وجدت ادلة المانعين ضعيفة بهذا الشكل، تعلن الحرب على من جوز الدخول وعلى من احل الدخول، مع ان علماء قالوا بهذا، المزني قال بهذا، ابن حزم قال بهذا، وقال بهذا فريق ايضا من العلماء المعاصرين. طيب اذا سألنا على ذلك، الدخول الحائض المسجد مباح على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب أقل الحيض كام وأكثره كام؟ تقرأ في كتب الفقهاء اللي يقول لك أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، واللي يقول لك أقله 3 وأكثره 15، واللي يقول لك 17. ما فيش أقل حيض ولا أكثر حيض، ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن المرأة تحيض يوم واحد بس، بل هناك من النساء من يحيض من أول الصبح لغاية المغرب، ومنهم من يحيض أقل من هذا، وعلى ذلك مفيش اقل حيض. طب اكثر الحيض كان؟ اكثر الحيض ان المرأة تجلس طاهرة في الشهر، ما تبقاش طول الشهر حائضا، انما تجلس على الاقل يعني 6-7 او يزيد ايام طاهرا، يعني يأتيها حيض ويأتيها طهر. طيب اغلب الحيض للنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تحيضين في علم الله 6 او 7 ايام، يبقى إذن المرأة في الغالب بتحيد كم يوم؟ 6 أو 7 أيام. طب لو كانت امرأة بتحيد 5 يبقى ده بعدت عن الغالب، 4-3 بعدت عن الغالب. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام على الغالب صلى الله عليه وسلم. وهنا أريد أن أطرح مجموعة من المسائل المهمة جدا. لو أن رجل جامع امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ عليهما أن يتوب إلى الله ويستغفر. فوق هذا يتصدق الرجل بدينار إن جامعها في أول حيضها، وبنصف دينار إن جامعها في آخر حيضتها. يعني امرأة بتحيض 5 أيام جمعها في اليوم الأول أو الثاني تصدق بدينار. جبت الكلام ده منين؟ من حديث ابن عباس عند في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني، قال من وطأ امرأته في حيض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. في الرواية الأخرى إن كان في أول الحيض دينار وإن كان في آخرها نصف دينار. إيه هو الدينار؟ 4.25 جرام. روح اسأل السائق قول له 4.25 جرام بكام؟ يروح قايل لك 500 جنيه. يبقى لو انه حاض جامع امرأته في اول حيضها يدفع يتصدق ب 500 جنيه على الفقراء، في اخر حيضها يبقى يدفع 250 جنيه. طيب هل المرأة عليها شيء من هذه الكفارة؟ لا، عليها التوبة والاستغفار فقط، عليها التوبة والاستغفار فقط. طيب هنا اريد ان اسألك على مسألة مهمة. امرأة بيطبق عليها الدم، يعني يطبق عليها الدم يعني بتتصل استحاضتها بحيضها. تبص تلاقي المرأة كانت بتحيض 5 أيام، بعدين عدت 5 أيام ولسه الدم بينزل، 6 أيام ولسه الدم بينزل، 7-10، ايه اللي بيحصل ده؟ لا ده مش حيض، ده مش حيض. خد بالك بقى عشان تفرق بين الحيض وبين الاستحاض. هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة الإطباق. يعني ايه الإطباق؟ يعني اتصلت استحاضة المرأة بحيضها. أي امرأة في الدنيا تنقسم على قسم من أقسام 4. كم قسم؟ 4، عشان تعرف الفتوى لأي امرأة يحصل معها كده في الشهر. أي 4 حالات. الحالة الأولى أن تكون المرأة مميزة وعندها عادة، مميزة وعندها عادة. 2 غير مميزة ولا عادة، يعني ما فيش لا تمييز ولا عادة. 3 عندها عادة وما عندهاش تمييز. 4 عندها تمييز وما عندهاش عادة. دول كم واحدة؟ 4. تعال نحل يعني ايه عادة ويعني ايه تمييز. الحالة الاولى للمرأة اللي بيحصل عندها اتصال استحاضة بحيض، يبقى امرأة مميزة لدم الحيض وعندها عادة. يعني ايه مميزة لدم الحيض؟ يعني تعرف دم الحيض من غيره، تعرف تميزه، تعرف ان ده حيض ولا لا، ولا ده دم عادي دم استحاض. وعندها عادة يعني ايه؟ عارفة نفسها بتحيض من يوم 20 ليوم 25. يبقى اذا المرأة اللي معانا دي اللي حصل لها المشكلة دي مميزة وعندها ايه؟ عادة. يعني ايه مميزة؟ تعرف دم الحيض من غير. يعني ايه عندها عادة؟ عارفة بتحيض كم يوم. المرأة دي تقول لها اعملي ايه؟ ارجعي للعادة ولا ارجعي للتمييز؟ الراجح ارجعي للتمييز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم يعرف. يبقى أول ما كلم المرأة اللي عندها استحاضة قال لها خدي بالك إن دم الحيض دم يعرف، يعني كأنه بيقول لها اعملي ايه؟ ميزي، بصي للدم اللي نزل عليك. لو كان دم حيض حتى ولو زاد عن العادة، حتى لو زاد عن العادة طالما انت عارفة ان دم حيض وانت بتميزي اعملي ايه؟ امتنعي عن الصلاة، الصيام، ما يأتكيش الزوج، كل احكام الحيض. يبقى رجعت للتمييز. طيب امرأة لا عندها عادة ولا عندها تمييز، انت بتحيضي كم يوم؟ ما عرفش، يعني مش عارفة لا 3 ولا 4 ولا امتى، قالت ما عرفش. طب تعرفي تميزي من دم الحيض من غيره؟ ما عرفش. يبقى لا عارفة تميز ولا عندها ايه؟ ولا عندها عادة. ماذا نقول لها؟ بعض الناس يقول لك خليها تشوف ايام امها وتمشي زيها، او ايام اختها وتمشي زيها. لا، إنما ترجع هذه المرأة لحكم الله عز وجل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك تحيضين في علم الله 6 أو 7 أيام. فتاخد لها 6 أو 7 أيام من الشهر من أي مكان من الشهر، وتحسب الأيام اللي بعد كده إن هي طاهرة، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها حتى وإن كان الدم بينزل، حتى وإن كان الدم بينزل يجوز الجامعة، نعم، وتصلي، نعم، وتصوم، نعم، لأنها لا عادة عندها ولا إيه؟ تمييز. يبقى المرأة اللي عندها تمييز وعادة ترجع ليه؟ للتمييز. ما عندهاش عادة ولا عندها تمييز ترجع لكام؟ 6 أو 7 أيام. طب عندها تمييز وما عندهاش عادة يبقى ترجع للتمييز، عندها عادة وما عندهاش تمييز، يبقى ترجع لعادتها تشوف هي كانت بتحيض كم يوم والأيام اللي بعدها تحسب نفسها طاهرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي أيام أقرائك، يعني الأيام اللي انت بتحيض ايه فيها، اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. يبقى أصبحت المرأة اللي بيحصل عندها إطباق كم حالة؟ أربعة. يعني ايه تمييز الأول؟ تفرق بين الحيض وغيره. يعني ايه عادة؟ عارفة ان هي بتحيض أيام معينة في الشهر. طيب من كان عندها تمييز وعادة ترجع للإيه؟ للتمييز. طب ما عندهاش عادة ولا عندها تمييز، ستة أو سبعة أيام عندها تمييز وما عندهاش عادة، ترجع للتمييز. عندها عادة وما عندهاش تمييز، ترجع للإيه؟ لعادتها. سؤال أخير، وهو القدرة والصفرة اللذان ينزلان على المرء. إيه القدرة والصفرة؟ المية بينزل عليها، المرأة تنزل عليها مية معكرة. شفت المية لما تتعكر بحب التراب بينزل عليها سائل زي ده بالظبط، أو مية مائلة للإصفرار قريبا. القدرة والصفرة دي لها أحكام، إذا كانت متصلة بالحيض فهي حيض، وإن طهرت المرأة ثم نزلت بعد ذلك ما تحسبهاش حيض ولا أي حاجة. ولذلك اسمع أم عطية بتقول إيه، كنا نعد القدرة والصفرة على لا نعد القدرة والصفرة على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد الطهر، بعد الإيه؟ الطهر. امرأة بتحيض خمس أيام، خد بالك من الكلام، حاضت أربع أيام، جي في اليوم الثاني الخامس نزل عليها مية معكرة أو صفرة، وفي اليوم السادس كده برضو، يبقى ده حيض ولا مش حيض؟ حيض، لأنه ماله؟ متصل. المرأة بتحيض خمس أيام، قعدت الخمس أيام اغتسلت وطهرت وقعدت يومين ثلاثة طاهرا، نزلت المية المعكرة أو الصفرة، حكمه إيه؟ لا شيء، تصلي وتصوم كل حاجة. يبقى القدرة والصفرة المتصلة بالحيض تبقى من الحيض، فإذا وجدت الطهر يوم اثنين بعد ذلك مش هتبقى من الإيه؟ من الحيض. فانتبه لحكم القدرة والإيه؟ والصفرة هذه. طيب الاستحاضة بقى، المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة امرأة عادية يا اخوان، يعني امرأة عادية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما المرأة المستحاضة بتكلمه يعني ايه استحاضة؟ استحاضة دي مش امرأة حائض، يعني ايه؟ يعني هتصلي وهتصوم ويأتيها زوجها وكل حاجة، امال يعني ايه؟ ده دم احمر طبيعي بينزل عادي، دم الدورة، دم الحيض بينزل من المرأة بوجع بيبدأ يخف شوية بشوية عليها، واللون بتاعه يخف بشوية شوية، لو أنها شمت الدم رائحة كريهة منتنة، لكن دم الاستحاضة ملوش ريحة منتنة، دم عادي، لو خرج من صباعك الدم اللي بيخرج من صبعك هو هو نفس الدم اللي بيخرج في الاستحاضة، دم طبيعي أحمر ملوش ألوان، لا بيقلب بني ولا بيقلب كدرة ولا صفرة، إنما أحمر عادي، دم عرق، دم الحيض بينزل من الرحم، لكن ده دم عرق. ده المرأة تعمل إمعاء، تصلي وتصوم وكل حاجة، وبعدين في الصلوات يجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لها أن تجمع بين صلاتين؟ نعم، تروح متوضية وتأخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتروح مصلية الظهر، وتروح مصلية العصر في أول وقت، تأخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها قبل العشاء كده بربع ساعة ولا حاجة، وتروح مصلية المغرب، تخلص من هنا يتأذن للعشاء تروح مصلية العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام برضو أخبر المستحاضة يجوز لها أن تجمع بين إيه؟ بين صلاتين، ولا أحكام له بالنسبة إن هو يمنع كذا يمنع ولا أي حاجة. تطبي تطبي، تصلي تصلي، تصوم تصوم، يأتيها الزوج يأتيها الزوج، لو طلق ما فيش مشكلة، تقرأ قرآن تقرأ، تمس مصحف كل حاجة ما فيش إشكال. أما النفاس يا إخواني وهو آخر حاجة، النفاس هو دم حيض لكنه يسمى نفاسا لأنه ينزل عقب الولادة، لأنه بينزل عقب الإيه؟ الولادة. الرحم بتاع المرأة صغير، لما بيتكون فيه الجنين بينتفخ شيئا فشيئا، يبدأ يكبر يكبر زي البالونة كده تماما، الجنين فيه، أول ما الجنين ده بينزل إيه اللي بيحصل للرحم ده؟ يحصل له شيء من الاضطراب، الدم اللي فيه يبدأ يضخه يضخه، هي دي فترة الإيه؟ النفاس، ما لغاية ما يرجع لحجمه العادي الطبيعي، هذا اسمه تنفيس عن الرحم ونزل عقب نفسه، لذلك يسمى إيه؟ نفاس، دم النفاس. دم النفاس احكامه زي الحيض تماما. ايه يعني على الرجح تقرأ القرآن ما فيش مشكلة، نص المصحف ما فيش مشكلة، تدخل المسجد ما فيش مشكلة، لكن ما يزوج ما يطلقش زوجها وهي نفساء، ولا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي ولا أن يجامعها زوجها، كل أحكام الحيض هي هي. طب آخر مسألة، امرأة ولدت توأم، ولدت واحد وبعدين راح ولدت التاني بعديه، تحسب أيام النفاس بقى من الواد الأول ولا الواد التاني؟ التوأم بتحسب دائما من الأول، لأن أول الولادة فين؟ الأول. هل لازم تقعد 40 يوم؟ لا، أقصى حاجة 40 يوم. يعني إيه؟ يعني ممكن تقعد أسبوع وتطهر، ممكن تقعد 10 أيام وتطهر، ويأتيها زوجها، يأتيها ما فيش مشكلة، ما فيش إشكال، لا إشكال. يعني ممكن تطهر المرأة أو ما تقعدش 40 يوم. أيوة، الإمام مالك بس كره الكراهة في فترة أقل من 40 يوم، لكن الراجح لا كراهة ولا أي حاجة. قال لإن المرأة بتبقى تعبانة في هذا الوقت، لكن ما فيش كراهة لإن ما فيش دليل عليها. إنما إذا طهرت المرأة بعد 10 أيام من نفاسها تغتسل وكل حاجة، ولا إشكال في ذلك على الإطلاق عند أهل العلم، وعلى الراجح من أقوال العلماء. الحامل بتحيض ولا ما بتحطش؟ بعض العلماء يقول لك ما تحطش أبدا. لا، الراجح الحامل بتحيض لكن نادر، بتحيض لكن نادر. طب أعرف إزاي إنها بتحيض؟ لو نزل دم الحيض عليها في نفس أيام العادة بتاعتها قبل الحمل، ده الحامل. لو نزلت نفس في نفس الأوقات، هذا يعد من الحيض كما ذكر العلماء المحققون عليهم رحمة الله. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. من إصداراتنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الله أكبر، الله أكبر. الطهارة. طيب ما الطهارة شرعا؟ هي الخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. أحكام الطهارة. الوضوء طهارة ولا ليس بطهارة؟ طيب ماذا يصنع الوضوء فيه؟ خد بال، الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. أحكام الطهارة. هل أي ماء يجوز أن يتطهر به الإنسان؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. البول والغائط حدث إيه؟ نزول المني والتقاء الختنين حدث إيه؟ طيب ودوال الخبث، دوالها من أي مكان؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام طهر المكان؟ ما هو الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ يا عباد الله، هل يجوز لنا أن نستخدم الماء المستعمل؟ طب هل الميت نجسة؟ طب هل الخنزير نجس؟ الدم الذي يخرج من الإنسان، هل يا ترى هو طاهر ولا نجس؟ بعض العلماء يقول لك ده نجس بالإجماع. يا عم ما فيش إجماع، ما فيش إجماع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الصحابة، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، يبقى الواحد مجروح وفي دم نازل وبيصلي. وعمر رضي الله تعالى عنه الطعن كم طعنه هو في الصلاة؟ اوعى واحد يجي يقول لك حرمت عليك الميتة والدم. الحشيشة، البنج، ظاهر ولا نجس؟ وحرام ولا حلال؟ ظاهرة مع انها مالها محرمة. يبقى ما تقوليش ان كل حرام نجس. لا، كل نجس حرام. وترقبوا الاصدارات التالية لتسجيلات ابن عثيمين الاسلامية لفضيلة الشيخ علاء سعيد. فقه الطهارة، فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الزكاة، فقه الصيام، فقه الصيام، فقه المواريث، فقه المواريث، فقه الجنائز، فقه الجنائز، وماذا ينفع الميت بعد موته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.